وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك أن تبلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم إنا نسألك خيرها وفضلها وعفوها وعافيتها وسعة رزقها، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يا حي يا قيوم، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم حرم وجوهنا وأجسادنا عن النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق بالحق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك. اللهم اجعلهم رحمة على العباد والبلاد. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وعقيدتنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وشبابنا ونساءنا وذرياتنا وبسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم لا تقم لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأنجي أمة محمد يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.